خطوة الدروب يا جهات محمد بوقت اللقاء يا الشمال الشرق يا الغرب الجنوب المشاعر فيها يا مغارقة فاطمة وانتي لخطوات الدروب يا جهات محمد بوقت اللقاء يا الشمال الشرق يا الغرب الجنوب شارقة فاطمة مبروك فاطمة ومحمد بحسنك قلوب محمد الحصان من عينك سقى عمره كنتي لهديم العدو فاطمة البابطين انت الفارقة عن سواك وآسرة بحسنك قلوب محمد الحصان من عينك سقى عمره كنتي لهديم العدو شفتك فاطمة مبروك فاطمة ومحمد حاسيسه شعوب هو كتب لك هالكلام ومالك إلا أنت فاطمة كل الدروب جاك وشواق مواكب تسبق في يده عالم وحاسيسه شعوب هو كتب لك هالكلام ومالك إلا أنت فاطمة كل يوم شفتك سلام سلام اي نعم فاطمة ومحمد.